روى مسلم في صحيحه عن سماك قال: خطب النعمان بن بشير فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لفرح الرب بتوبة عبده من قصة رجل سافر وحده. أراد هذا الرجل أن يسافر إلى أرض وحده، فحمل معه على بعيره ما يكفيه من الطعام والشراب. انطلق الرجل مخترقا البرية، وكان لا يستطيع الوصول إلى ما يريد إلا باختراق الصحراء، وكانت هذه الصحراء كبيرة لا ينجو منها إلا من كان عارفا بمعابرها وطرقها، وكان معه ما يكفيه من الزاد للمدة المحددة لاختراقها. فكانت أرض فلات خالية، أرض فقر مهلكة لا نبات فيها ولا ماء. مضى الرجل معه بعيره وزاده مخترقا أرض الفلاة، وفي وقت الظهيرة أحب أن يستريح قليلا، فنزل عند شجرة وكان قد أنهك من التعب، فجلس تحت ظلها لينام قليلا. أغمض عينيه وغط في النوم، وفي أثناء نومه ذهبت راحلته، فلما استيقظ من نومه لم يجدها، فزع فزعا شديدا لخسارته الطعام والزاد والبعير. عرف الرجل أن ضياعها يعني هلاكه في هذه الأرض الفلاء، فأخذ الرجل يركض يبحث هنا وهنا لعله يجدها، ولكنه لم يجدها وعاد إلى موضعه الذي نام فيه بعد أن أجهد نفسه في البحث عليها. ومن شدة عطشه وتعبه أخذه النوم مرة أخرى، فلما استيقظ وجد راحلته فوق رأسه، ففرح الرجل فرحا شديدا لنجاته من الهلاك، ولشدة فرحه شكر ربه لعودة راحلته، لكنه أخطأ وهو يخاطب ربه قائلا: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وبذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أشد فرحا بتوبة العبد التائب من هذا الرجل الذي وجد ناقته بعد فقده إياها في أرض مهلكة.